أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد الخروج من بلاد الكفر لطلب العلم الشرعي، ولكن والدي يرفض هذا علما أنني أخاف على نفسي إن بقيت هنا من الضياع أو الانحراف، أرشدوني بارك الله فيكم. نرشد السائل وغيره ممن في بلاد الكفر من المسلمين والمسلمات، متى استطاعوا أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وجب ذلك عليهم، ولم يعذر في البقاء في بلاد الكفر إلا من ذكر الله عز وجل بقوله: إلا المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء معذورون حتى يقدروا. فمن كان فقيرا أو كان ضعيفا أو مرتبط بغيره لا يستطيع أن يهاجر فهو معذور، ومن لا عذر له فلا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفر لخطرها، لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، وإذا حاكم في قضية من القضايا حاكم إلى الطاغوت في بلاد الكفر، والله عز وجل قد نهى عن التحاكم إلى الطاغوت. فالمقصود هذا السائل لا يطيع والده ويقنع والده بواسطة أهل الخير والتدخل بين الناس والنصيحة أن يأذن لولده أو يرافق ولده ويسافرون جميعا إلى بلاد الإسلام ليأمنوا على دينهم ويكون لهم أجر الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.